cours numéro 18. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah rabbil alamin. Wa salatu wa salam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Man yurid yaqra an nawaqib al-ashara. ومنه الذبح لغير الله كما ذبح للقبر أو للجن. الثاني من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم كفر إجماعا. الثالث من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم كفر. الرابع من اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه أو أن حكم غيره أحسن من حكمه كالذين يفضلون حكم الطواغيت على حكمه فهو كافر. الخامس من أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو عمل به كفر. السادس من استهزأ بشيء من دين الله أو من دين الله تعالى أو ثوابه أو عقابه كفر. من دين الرسول من استهزأ بشيء من دين الرسول أو ثواب الله أو عقابه كفر. والدليل قوله تعالى ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. السابع الصح ومنه الصف والعفو فمن فعله أو رضي به كفر. والدليل قوله تعالى ومن يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. الثامن مظاهرة المشركين أو معاونتهم على المسلمين. والدليل قوله تعالى ومن يتولوا منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. التاسع من اعتقد أن بعض الناس يسعون الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم كما هو سعى الخضر الخروج عن شريعة موسى عليه السلام فهو كافر. العاشر الإعراض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به. والدليل قوله تعالى ومن أدرك من ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إن من المجرمين منتقمون. ولا فرق في جميع هذه النواقض بين الهازل والجاد والخائف إلا المكره وكلها من أعظم ما يكون خطرا ومن أكثر ما يكون وقوعا فينبغي للمسلم أن يحذرها ويخاف منها على نفسه. نعوذ بالله من موجبات غضبه ومن أليم عقابه. أحسنت. انتهينا في درسنا الأخير من أقسام التوحيد الثلاثة: توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. قال المؤلف رحمه الله: ضد التوحيد الشرك، وهو ثلاثة أنواع: شرك أكبر وشرك أصغر وشرك خفي. هذا الباب كذلك من كلام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، كما في الدرر السنية المجلد الثاني، فهذا من كلام شيخ الإسلام رحمة الله عليه. ونقرأ مباشرة من الشرح حتى نغيبت بالكلام، لأن إذن سيت المتن هنا ثم الشرح الشيخ نجمي رحمه الله يغيبت المتن، فنقرأ مباشرة يسيت المتن ثم يذكر الشرح. باج 99. قال رحمه الله: ضد التوحيد الشرك، وهو ثلاثة أنواع: شرك أكبر وشرك أصغر وشرك خفي. الشرك هنا شيخ الإسلام إلى ستة تخوا كاتيجوري: أكبر le grand شرك، والأصغر le petit شرك، والخفي أي il est pas apparent, il est caché. الرياء كما سيأتي إن شاء الله تعالى. وسيأتي كذلك كلام الشيخ نجمي رحمة الله عليه يبسط أن بعض العلماء يقسمون الشرك إلى قسمين: أكبر وأصغر. أما الخفي في الحقيقة سيكون أكبر، كشرك المنافقين شركهم خفي ils ont fait apparaître l'islam et ils ont في الحقيقة يبطنون الكفر والشرك فالخفي il peut être أكبر il peut être أصغر لهذا التقسيم الأدق qui est plus précis que celui-là c'est de diviser الشرك en deux أكبر وأصغر والخفي ça peut être أكبر ça peut être أصغر et Cheikh Najmi رحمه الله il va citer أو il a cité هذا page 101 tout en bas قال والمؤلف يرحمه الله هنا قسم الشرك إلى ثلاثة أنواع والأقرب والله أعلم أن الشرك ينقسم إلى نوعين نوع يخلد في النار ويحبط العمل ونوع لا يكون كذلك أي أكبر وأصغر الأكبر celui qui meurt على ذلك عياذا بالله أنه il est éternellement en enfer et ses œuvres sont toutes annulées حال المشرك et le deuxième الأصغر Ben, c'est pas hakada. Aï la yukhallad fil nar. Et kadhalik, ses œuvres, elles ne sont pas annulées. Lakin, c'est un dhamb adhi. Falihada, qal wa hina idhin naqul shirkun akbar wa shirkun asghar. Qal wa hada yashmal ma kana zahiran jaliyan wa ma kana khafiyya. Non. Hada taqsim ila awla. Aï de partager shirk en deux. Asghar wa akbar. Amma al khafi, ça peut être akbar, ça peut être asghar. أما للسيتي أن نوع مستقل فكما قال الشيخ نجمي رحمة الله عليه الأقرب سيدي سيتي دو كاتيغوري فقط هذا ما يتعلق بهذا التقسيم أولا التعريف أي سيكوا الشرك وهذا تقدم معنا في نواقض الإسلام فعند من أحسنت ولغة في اللغة ما هو الشرك في اللغة نعم اسم لشيء أو للشيء أكثر من واحد تقول فلان شريك فلان أي sont associés أي il n'est pas tout seul il est un associé ils sont deux بعضهم يقول هو المقارنة المقارنة فلان قرين فلان أي كذلك ils sont deux ou trois ou أكثر المهم الشرك c'est خلاف والانفراد أما التوحيد on avait vu أنه ça vient de واحد de أحد التوحيد أما الشرك فسي plus de un أما شرعا فكما قال الأخ تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله عز وجل فالله سبحانه وتعالى يدي الشوز لا يجوز صرفها لغيره أي التوحيد qu'on a vu dans le bab précédent الربوبيه الالوهيه الاسماء والصفات on n'a pas le droit de associer الله عز وجل في هذه الاشياء لماذا لانها c'est من خصائص الله التوحيد التوحيد c'est réservé exclusivement à الله سبحانه وتعالى وبعضهم عرف الشرك بقوله الشرك هو اتخاذ شريك مع الله في ألوهيته أو في ربوبيته أو في أسمائه وصفاته c'est la même معنى اتخاذ شريك أي c'est prendre un associé avec Allah سبحانه وتعالى أو donner un associé à Allah سبحانه وتعالى في الألوهية أي dans l'adoration أو في الربوبية أي prétendre qu'un tel il crée أو il donne la vie أو il donne la mort أو il guide tout ça c'est من خصائص الله عز وجل أو في أسمائه وصفاته prétendre que واحد يكون الغيب l'invisible ça c'est من صفات الله عز وجل علم الغيب et d'autres تعريف ومن الرسائل النافعة qu'on peut citer هنا في هذا الباب أي ما يتعلق بالتقسيم والتعريف والضوابط في التوحيد رسالة العلامة الشيخ زيد ابن محمد بن هادي المدخلي رحمة الله عليه كتب رسالة طيبة بعنوان قبس من الشروق على الفروق بين الكفر والشرك والنفاق والظلم والفسوق رسالة نافعة اعتنى رحمة الله عليه بهذه التقسيمة قصص الكفر والشرك والنفاق كما سيتي dans cette رسالة إلى سيتي دي فوائد تعاريف طيبة لعل سنستفيد منها وبسيتي عن بعض كلامه رحمة الله عليه فهذا الشرك له أسباب Il y a des causes qui poussent les gens à faire du shirk, iyad billah. Man yadhkur min hadhihi al-asbab. On a fait une kalima ma'a ba'd al-ikhwan fi hadha khuturatu ash-shirk. C'est un dhanb 'azim. Comme c'est cité dans le Coran al-Karim, an Allah subhanahu wa ta'ala la yaghfiruhu wa an sahibuhu ila pad 'amal yawm al-qiyamah wa annahu kadhalik al-mukhallad fi an-nar. كذلك دمه وعرضه وماله حلال فسأكبر الظلم فسأخطر الذنوب أكبر الكبائر الشرك بالله عز وجل هذا الشرك لدي أسباب et avant de lire c'est طيب de connaître ses causes les causes qui font tomber l'insan عياذا بالله في الشرك et on en a cité plusieurs fois dans beaucoup de durous تفضل الجهل أحسنت اولا الجهل كثير من الناس يكونسبا التوحيد لكذلك يكونسبا الشرك ومن جهل شيئا ربما وقع في هذا الشيء لهذا ابخوندغ هذه الابواب في التوحيد وكذلك سكي كونتخدي هذا التوحيد الشرك من اهم ما يكون pour المسلم on dit pas pour طالب العلم pour المسلم لأن الشك مسلم يكون كذلك من الأسباب عندما الكبر نعم لا بس الكبر أيضا نصح وبين له دعوة التوحيد ربما يتكبر يغجت كذلك نعم التقليد هذا التقليد تقليد الآباء والأجداد كذلك وهو سبب كبير في هذا النعم الغلو في الأولياء والصالحين فهذه بعض الأسباب c'est les principales causes qui poussent au shirk عياذا بالله أما الجهل فقال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه كما في عقيدة الموحدين والقرآن مملوء من أمثال هذه الآية أي في بيان الشرك ولكن أكثر الناس لا يشعر بدخول الواقع تحته ويظنه في قوم قد خلوا ولم يعقبوا وارثا وهذا مهم في الحقيقة سبك الشرك بعض الناس كنت يليز القرآن الكريم أو أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أو كلام أهل العلم أو حتى لكون سيد دان بخوش دان فخير Une des causes qui pousse à l'égarement et à ne pas accepter, c'est de penser à l'i'tiqad anna hadha shay, il n'est pas propagé. Ou annahu lui-même, il n'est pas concerné. Hadha c'est khatirun jiddan. Wa ashaddu min hadha, ba'd al-nas, ils pensent que c'est que les autres. Yaqra kalam, alim min al-ulama, ou hatta un verset du Qur'an, ou un hadith de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, et ils pensent que c'est que les autres qui sont touchés. هذا الذنب أو هذه المخالفة والإنسان يسغمي أو كيستيون دائما quand tu lis le texte pense à toi أولا et ne crois pas que tu es à l'abri que ce soit la parole d'un savant ou autre بعض الناس يليزي يديز c'est un tel il a fait وأنت فغمي-toi en question فلا شك أن on a du تقصير on a des faiblesses فالموفق c'est celui qui lit et يريد الإصلاح إصلاح نفسه وكذلك غيره إن استطاع هؤلاء الإكزامبل كي سيت الشيخ محمد رحمة الله عليه هنا أن بعضهم إذن بنسي ك هذا الشرك كي سيت في القرآن إلي بلو بخزان إلا قد وجود في الواقع وهذا خطير جدا بل tout ce qu'on entend est-ce que certains de nous ils ont vu من الغلو في قبور الأولياء والصالحين وبعضهم c'est pas des awliya, c'est pas des salihin. لكن toute cette exagération والذبح والطواف والسجود والدعاء pour ce mot si c'est pas du shirk c'est ماذا est-ce que c'est du tawhid لا أحد يقول بهذا فلا شك أنه c'est du shirk بالله à ne pas penser que cette chose elle existe plus كذلك faire attention de ne pas se penser être à l'abri الإنسان يحضر قال ولم يعقب وارثا ولكل qawmin warith. Chaque qawm, il a des héritiers. Il a des gens qui le suivent. Les mouchriquins, la chaque annahum, ils ont laissé des héritiers. Ba'd an-nas qui propagent le shirk. Comme l'anbiya, ils ont laissé des héritiers. L'anbiya ou l'rusul. L'ulama, aqsud. Warathatul anbiya. Fawarathatul anbiya, ils ont propagé le tawhid. Warathatul al-mushrikin, ils ont propagé le shirk. Ila yawmina hada. قال وهذا هو الذي يحول بين المرء وبين فهم القرآن كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية أثر جميل عن عمر رضي الله عنه إلى صحيح إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة الإسلام يضعف في بعض الأماكن وفي بعض الأزمنة بوركوا لأن يدي الجن لا يعرفون الجاهلية يكونس با الشر يكونس با الشرك يكونس با دعاة الشر يكونس با البدع وأهل البدع فصالح في جمال دان لغ دين فالموفق سي سلو كي أبخون الحق للعمل به وكذلك لأبخون باطل للابتعاد عنه فهذا سي لو برومي بوان الجهل الثاني التقليد من أسباب الوقوع في الشرك التقليد قال العلامة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى كما في الإرشاد إلى تصحيح الاعتقاد سن رسالة جميلة من هذه الشبه أي من الأسباب الواقعة أو سبب الوقوع في الشرك أولا شبهة تكاد تكون مشتركة بين طوائف المشركين في مختلف الأمم ست شبهة صحيح أن التقليد أي suivre les ancêtres c'est la شبهة de tous les مشركين que ça soit ceux qui étaient à l'époque du prophète عليه الصلاة والسلام ou ceux qui sont à notre époque et dans tous les pays où il y a des مشركين c'est cette شبهة قال وهي شبهة الاحتجاج بما كان عليه الآباء والأجداد وأنهم ورثوا هذه العقيدة خلفا عن سلف هذا غاف كذلك بعضهم يقول si nos parents ils le faisaient c'est que c'est حق ils l'ont pris forcément de quelqu'un نعم ils l'ont pris de quelqu'un لكن ils ont pris du شر أما celui qui veut le خير il suit دين الأنبياء. On sait qu'il y a des gens, ils font du shirk, il y a des gens, ils ne font pas de shirk. Enfin, normalement, celui qui veut le haq, il recherche aïn al-haq. Mais prendre comme dalil les parents là, peut-être que tes parents ils se sont trompés, peut-être que nos ancêtres ils étaient égarés, c'est pas ça, al-ibra. قال وأنهم ورثوا هذه العقيدة خلفا عن سلف. إلى أن قال نقرأ كلامه. Avec الدليل قال وهذه حجة وهذه حجة يلجأ إليها من يعجز عن إقامة الدليل عن دعوة على دعوة صحيح que ce soit في الشرك أو في غيره celui qui a une faiblesse في العلم et il fait pas assez d'efforts في العلم et il suit ses passions il veut pas le حق tu trouveras دائما il cite cette حجة mais les autres ils font que ce soit في الشرك أو في البدعة أو في التحزب أو في المعاصي كساسوا الفساق كساسوا المبتدعة كساسوا الكفرة جميعهم يزن ست حجة بوركوا الإفلاس في العلم أما celui qui a du علم لا il prend cet avis et il cite الدليل أو il rejette cet avis et il cite الدليل قال وهي حجة داحظة لا يقام لها وزن في سوق المناظرة صحيح عند أهل العلم وعند أهل الخير cette حجه لا aucun poids أن un tel il fait أو nos parents ils faisaient أو les gens ils font ça aucun poids هذا عند الصالحين قال فإن هؤلاء الآباء الذين قلدوهم ليسوا على هدى est-ce que nos ancêtres ils sont forcément على حق لا celui qui est على حق c'est celui qui a suivi النبي عليه الصلاة والسلام ومن كان كذلك لا تجوز متابعته. Donc si nos parents ou nos ancêtres ou les gens de notre tribu ou de notre pays ils sont à la bataille, on n'a pas le droit de les suivre. لأن الله عز وجل أمرنا باتباع نبيه. تبعوا ما أنزل إليكم من ربكم قال عز وجل. On ne doit pas suivre un autre. ce qu'on veut et notre objectif, ça doit être de suivre al-haq. قال الله تعالى أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. الله سبحانه وتعالى يرد على هذه الشبهة في كتابه الكريم، لأن الشبهة جميع المشركين. فالله سبحانه وتعالى قال ولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا، et même si leurs parents ils connaissent rien، ولا يهتدون، ils étaient pas guidés، ils vont quand même les suivre. والله المستعان. وكذلك من الأسباب، on a résumé كلام شيخ الفوزان، وانا cité ما إن شاء الله وكافي هنا. ومن الأسباب كذلك الغلو، exagéré. كذلك هذا c'est un سبب qui pousse la personne à tomber في الشر، que ce soit الشرك، que ce soit البدع، et que ce soit المعاصي. الغلو، exagéré، dépasser les limites. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه كما في كتاب التوحيد باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين، ثم إلى ستة دي أدلة في هذا. نعم، فمن أعظم الأسباب parmi les plus grandes causes qui a poussé كثير من الناس à faire du shirk c'est exagérer. الإنسان il exagère pas، il donne à chacun son حق. العالم il a حق، الصالح il a حق، أنه لم et النصرة كذلك والنصيحة والتعاون والمحبة، tout ça c'est من حقوقه. أما exagérer et l'élever au-dessus de la place que Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné، هذا ça ouvre des باب un باب شر. حتى بعض الناس ils ont exagéré في الأنبياء في الرسول أو في الصالحين et ils les adorent من دون الله. وما حصل لقوم نوح معروف مشهور، أنهم ils ont exagéré sur certains de leurs صالحين حتى عبدوهم من دون الله. Des générations qui sont venues après عبدوهم. قال الإمام ابن القيم رحمة الله عليه كما في فتح المجيد وما زال الشيطان يوحي لعباد القبور ويلقي إليهم أن البناء والعكوف عليهم من محبة أهل القبور من الأنبياء والصالحين. كذلك الشيطان يأتي إلى هؤلاء طريقة ماكرة، خطوة خطوة. فتأملوا الإكزاجيراسيون qu'ils ont. أولا يلقي إليهم أن البناء، au départ ils vont pas les adorer، لكن il leur fait croire que construire sur la tombe c'est une marque de respect envers ce wali. وكثير من العوام يصدقون مثل هذا. نعم، il dit si c'est un wali il a une place عظيمة عند الله، le fait de le démarquer des autres في المقبرة، لأن مقبرة المسلمين في الحقيقة لا يوجد أي فرق بين ولي وفاسق، بين عالم وجاهل، بين حاكم ومحكوم، هم كلهم تحت الأرض، وفي الظاهر لا يوجد أي فرق. الذي يفعل الفرق هو الأعمال، وكل واحد سيحاسب بفضل هذه الأعمال. فالشيطان يجعله يفكر أن لفرق بين الصالح وليس كما الآخرون، يجب أن يرفع ساتا بفضل الآخرين. كذلك يجب أن يبني على ساتا، لأنه عمل كثيرا، وهكذا. خطوة خطوة. ثم الطواف، أو قال البناء والعكوف plutôt. العكوف vous connaissez tous le mot اعتكاف، أي ملازمة المسجد. الاعتكاف العكوف c'est ملازمة un مكان، أي rester dans un endroit. C'est pour ça on dit الاعتكاف، tu dois rester au مسجد. فهؤلاء ils restent عند القبر، العكوف كما قال عليهم، أي tu le trouves من الصباح إلى الليل، et il est vers la tombe de ce wali. فالشيطان سيأتي هذا الشخص petit à petit حتى il le fait tomber في أشد من ذلك. أما jusqu'ici الآن c'est pas du shirk، celui qui construit sur une tombe c'est grave، c'est interdit، لكن ça fait pas sortir de l'islam. كذلك العكوف rester à côté de la tombe ça fait pas sortir de l'islam، لكن الشيطان il laissera pas هؤلاء. قال ابن القيم رحمة الله عليه وأن الدعاء عندهم مستجاب. troisième étape، أنه il va dire à ce شخص faire الدعاء، demander à Allah، tu demandes pas aux morts، لكن demander à côté de la tombe c'est mieux، alors que c'est pas vrai. Allah subhanahu wa ta'ala سميع قريب، tu l'invoques où que tu sois. لا شك أن il y a des moments، des endroits où c'est أفضل، لكن القبور ça fait pas partie de المقابر، plutôt ça fait pas partie de ces endroits. هذا الشخص يبقى commencer à invoquer, demander, يسأل الله عز وجل عند القبر. Il va penser que c'est mieux. Il a, هنا, il a pas encore fait du shirk. Là, tout ça, c'est des wasa'il. C'est des moyens qui vont pousser au shirk. ثم ينقلهم من هذه المرتبة إلى الدعاء إلى الدعاء بها والإقسام على الله بها فإذا تقرر ذلك عندهم نقلهم منه إلى دعائه وعبادته. فتأملوا ces خطوات. À la fin, أن هذا الرجل va demander directement aux morts. Avec une autre shubha, أنه il demande aux morts, لكن c'est pour que le mort il demande à Allah. الشفاعة الوسيلة. وهذا c'est du shirk. لأن demander à un mort c'est من الدعاء. Et الدعاء هو العبادة. Et donner une adoration autre qu'Allah, c'est du shirk. Cheikh al-Islam ibn al-Qayyim rahmatullah alayhi t'a cité هذه المراحل pour nous montrer أن الإنسان يحذر. يحذر من الشرك وكذلك يحذر من وسائل الشرك. هذه des choses qui emmènent au shirk, qui poussent au shirk. هذه بعض الأسباب. الجهل. الإنسان يجتهد في العلم خاصة في التوحيد. On fait des efforts جميعا في هذا الباب. Et كذلك من الأسباب التقليد. Suivre aveuglément. فهذا كذلك نجتهد نحن الإنصاف والعدل. Et chacun a sa place. العلماء نعتقد أنهم يفون partie de أولياء الله سبحانه وتعالى ونحبهم في الله لكن التقليد لا يجوز كذلك nos parents, nos proches si c'est des musulmans نحبهم et on les respecte لكن التقليد لا que ça soit un savant que ça soit un proche لا يجوز لا الإنسان يعود نفسه على الاتباع تجريد الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم et chacun a sa place كذلك من الأسباب الغلو exagéré كذلك في هذا الباب نحن نفعل attention. On n'a pas besoin d'exagérer. Chacun sa place. Allah subhanahu wa ta'ala il a donné à chacun son haq. فالنبي il a un haq. العالم il a un haq. Les parents ils ont des حقوق. هكذا جميع الناس. قال, on revient الآن au kalam de Cheikh al-Islam. قال فالشرك الأكبر لا يغفره الله ولا يقبل معه عملا صالحا. On a cité le ta'rif. On a cité les causes. الآن la gravité de هذا الشرك لا يغفره الله أي celui qui meurt على ذلك من مات على هذا الشرك الله سبحانه وتعالى lui pardonne pas. On va lire إن شاء الله الأدلة ولا يقبل معه عملا صالحا أي الله سبحانه وتعالى لا يقبل أعمال هذا المشرك toutes ses œuvres qu'il a fait ولو s'il a fait الصلاة ولو s'il a fait الصيام ولو s'il a fait un bon comportement ولو كان ملازما للصدق والتعاون etc. تصلى ينفعه عند الله عز وجل. قال والدليل قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الآية واضحة. إن الله لا يغفر أن يشرك به. On répète أن هذا c'est pour celui qui meurt على الشرك الأكبر عياذا بالله. أما الإنسان tant qu'il est vivant فولو كان من المشركين وتاب فتاب الله عليه الله il accepte التوبة tant que l'insan il est vivant أو que باب التوبة il s'est pas encore fermé. أما من مات فمات على الشرك الأكبر فصلى الله العافية الله سبحانه وتعالى lui pardonne pas. وقال سبحانه لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. فسان دليل أن الله سبحانه وتعالى ما غفر له لأنه حرم عليه الجنة ومأواه النار. Si Allah lui interdit le jannah, c'est que son refuge ça sera النار. وقوله وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. كذلك دليل أن الله سبحانه وتعالى accepte pas son عمل. وقوله ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. لئن أشركت si tu fais du shirk أي أكبر فالله سبحانه وتعالى il annule toutes les œuvres de ce mushrik. ولقد ذكر الله لأنبياء وقد ولما ذكر الله الأنبياء عليهم السلام في سورة الأنعام قال في آخر ذلك ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. S'ils auraient fait du shirk, Allah il aurait annulé toutes leurs œuvres. Al-Anbiya, c'est eux qui ont appelé Tawhid, ou Tawhid, bi-idnillahi azza wa jalla, c'est eux qui ont propagé Tawhid. Mais ceux qui sont tombés fi shirk, fala shak, annahum y rentrent fi hadihi al-aya, al-shirku al-akbar. Aqul, hada kalam Sheikh Najmi, rahimahullah. Al-shirku yahdimu l'islam wa yuhbitu l'amal. وصاحبه لا تقبل منه حسنة ولا تغفر له سيئة يهدم الإسلام أي الإسلام سيكم من دماغ فهذا الشرك لا détruit لا يبقى مع الشرك شيء من الحسنة يا أكن حسنة كغست كذلك المشرك الله لي pardonne pas une سيئة ولا يطمع في النجاة من النار. يوم القيامة المشرك يدزسفق دو رنتري في الجنة aucun espoir بل هو خالد فيها مخلد وهو ما تسجله هذه الآيات هذه الآيات ونظائرها ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى عن عيسى عليه السلام أنه قال يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وأخبر أن عملهم يذهب هباء منثورا في قوله وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقال سبحانه مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الرياح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. الله سبحانه وتعالى dans ces deux versets cite un مثال أو deux مثال أن أعمالهم لا مقبولة عند الله مهما اجتهدوا quoi qu'il fasse الشرك الأكبر سأنول tout كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف ما بالك s'il y a du ريح un vent fort. Qu'est-ce qui va faire ce vent avec Ramat? Là, chacun a tout s'éparpillé. Fahakada a'mal al-mushrik. Wa fi qawlihi wa qadimna ila ma'amilu min amalin vaj'alnahu haba'an manthura. Les ulama, ils expliquent qu'anna hada, c'est quand il y a un rayon de soleil dans une pièce, tu vois que dans le rayon de soleil, tu vois qu'il y a comme de la poussière. Si tu veux attraper cette chose, tu peux pas. C'est rien, c'est des choses que tu vois et tu n'arrives pas à les attraper. هكذا أعمال المشركين يوم القيامة. ولو si c'est beaucoup, ولو s'ils ont fait beaucoup, ولو اجتهدوا, il leur manque أصل الإيمان, التوحيد. قال ويشهد بتخليد المشركين شركا أكبر في النار قوله تعالى فلا تدعوا مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين فتكون من المعذبين. Et ça c'est une chose qui se passera. L'insan il doit avoir aucun doute. وقال جل من قائل ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون فنفي الفلاح عنهم دليل على شقاوتهم الأبدية إنه لا يفلح يغيسرون با والذي لا يفلح أنه يوم القيامة لا رحمة ولا مغفرة ولا دخول الجنة ولا جزاء أي تسي حسنات ولا شيء. ثم قسم الشيخ رحمه الله النوع الأول من الشرك وهو الشرك الأكبر إلى أربعة أقسام. Cheikh Najmi, donc, il a récapitulé khuturat al-shirk, la gravité du shirk. Sahibuhu la yughfar lah yawm al-qiyamah. Allah ne lui pardonne pas yawm al-qiyamah. Kadhalik, sahibuhu mukhalladun fi an-nar. Il sortira jamais. Kadhalik, amaluhu, amalul mushrik, Allah il accepte pas. Ça montre Al-Muslim, il doit faire des efforts fi hada. Law qila lin-nas, si tu fais telle chose, t'as plus de biens, t'as plus de maison, tu vas tout perdre. Tu vas perdre ta santé, tu vas perdre ta maison, tu vas perdre tes biens. C'est-à-dire, là, tu vas les trouver, Naomi, ils vont faire beaucoup d'efforts pour éviter cette chose. Aïfid dunya. Si tu lui dis, Matalan, si tu dis telle chose ou tu fais telle chose, tu vas perdre ta santé, tes biens, et là, allez, là, chacun d'entre eux, ils vont faire attention. Ok, on a des adillah wadiha. On a celui qui fait du shirk, billahi azza wa jal, shirk akbar, que ce soit fil rububiyya ou fil uluhiyya ou fil asma wa sifat. Allah subhanahu wa ta'ala, il a cité al-uquba. Ah, il ne lui pardonne pas, il est éternellement en enfer, et ses œuvres, elles ne sont pas acceptées. قال رحمه الله ثم قسم الشيخ رحمه الله النوع الأول من الشرك وهو الشرك الأكبر إلى أربعة أقسام. Quatre catégories là c'était في الشرك الأكبر. Hey, c'est comme des exemples. Des catégories في الحقيقة c'est مجرد أمثلة. أما celui qui adore autre qu'Allah سبحانه وتعالى أو il adore Allah et un autre فوقع في الشرك. قال الشرك الدعوة أي الدعاء. هنا الدعوة c'est بمعنى الدعاء. أي السؤال الطلب شرك الدعوة أي الدعاء. قال ثانيا شرك النية والإرادة والقصد أي le premier c'est demander à autre qu'Allah du shirk dans الدعاء dans l'invocation والثاني شرك النية والإرادة والقصد أي dans l'intention أي il veut se rapprocher d'autre que Allah سبحانه وتعالى. فقصده c'est pas Allah subhanahu wa ta'ala. Amma le deuxième c'est الدعاء, il a fait une demande. مثلا celui qui demande aux morts عياذا بالله. الشرك الطاعة. الطاعة c'est l'obéissance. والشرك المحبة. والمحبة معروفة عند الجميع. قال فالشرك الدعوة دليله قول الله تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. الله سبحانه وتعالى les a appelés كافرون. Ceux qui invoquent autre qu'Allah عز وجل. Ils demandent une chose qui a que Allah سبحانه وتعالى qui peut la donner. فهؤلاء c'est des مشركون كفر. قال فالشرك الدعوة يدخل فيه الشرك في دعاء العبادة والشرك في دعاء المسألة والطلب. نعم que ce soit دعاء العبادة أي الحقيقة c'est جميع العبادات donner une adoration à autre qu'Allah أو دعاء المسألة le fait de demander الدعاء المعروفة. نقرأ كلام أهل العلم في هذا. أما الأدلة أي لا سيتي قول الله عز وجل ومن يدعو مع الله إلها آخر. كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة أخرجه الإمام أبو داود من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما والحديث صححه الشيخ مقبل في الصحيح المسند وكذلك الإمام الألباني الدعاء هو العبادة. أما لفظ الدعاء مخ العبادة فيه ضعف. الصحيح الدعاء هو العبادة. هذا الحديث يموت أن الدعاء من العبادة فمن يدعو مع الله غيره لا شك أنه إلى الدنيا une adoration autre qu'Allah. هذا هو عين الشرك. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والدعاء من جملة العبادات. نحن هنا قاعدة. C'est quoi cette قاعدة qu'on a vu beaucoup ensemble في التوحيد عند من هنا قاعدة في العبادات ما هي نغاقل نعم أن العبادة خاصة لله ومن جعل شيئا من العبادات لغير الله وقع في الشرك. ما الدليل؟ قوله تعالى إن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحد. أحسنت. وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحد. فلا تدعو أي لا تعبدوا مع الله أحد. كذلك قول الله عز وجل واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. سنغير أن سي إن شوز أن سي كسين عبادة فلا يجوز صرفها لغير الله. سي سا توحيد العبادة إي سي سا معنى لا إله إلا الله. Tu sais que cette chose c'est une adoration, tu dois la faire que pour Allah. فمثلا الدعاء هنا دليل قول النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة. Ce دعاء t'as pas le droit de le donner à autre, le faire pour autre qu'Allah. On parle دعاء العبادة Mais une simple demande dans une chose qu'il peut faire, et il est présent, il est qadir, c'est autre chose. Mais nous, on parle à du'a, à l'ibad. Il demande à un mort la guider, il demande à un mort la guérison pour son enfant. C'est du shirk. Cette demande, il espère une réponse. Et il n'y a que Allah qui peut le guider, il n'y a que Allah qui peut guérir cet enfant. Le demander à autre qu'Allah, c'est aïn ou shirk. قال شيخ الإسلام والدعاء من جملة العبادات فمن دعا المخلوقين من الموتى والغائبين واستغاث بهم كان مبتدعا في الدين مشركا برب العالمين. On a cité son kalam باختصار. Celui qui demande à une créature من الموتى un mort أو الغائبين أو une personne qui n'est pas présente. Il a inventé quelque chose fi din. C'est une bid'a. Et كذلك c'est du shirk. Akbar. قال متبعا غير سبيل المؤمنين. انتهى من الفتاوى. Pourquoi le ghaib c'est comme le mort? Le ghaib c'est celui qui n'est pas présent. Pourquoi c'est comme le mort? Tafadhal. N'am. Enfin pourquoi c'est comme le mort? N'am, لأنهم ils sont pas capables. Enfin pourquoi leur demander? Celui qui leur demande, il a une aqida, ils peuvent. Et cette aqida, c'est du shirk. Il y en a celui qui peut, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Amma si wahad, il est en face de toi, il est vivant, et il peut t'aider dans une chose. Chacun, c'est pas le maqsoud. Même si cette mas'ala, cette demande, il faut éviter, comme on a vu plusieurs fois, il l'avait, al-haja wa al-daroura. Lakin, huna, on parle de ibadah. قال الإمام سليمان بن عبد الله رحمه الله في التيسير تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد إذا تبين ذلك أي ستا كومبري أن انفوكي أوتر كالله سي دو شرك فاعلم أن العلماء أجمعوا على أن من صرف شيئا من نوعي الدعاء لغير الله فهو مشرك l'unanimité des savants. Un celui qui invoque autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala dans une chose qu'il n'y a que Allah qui peut lui donner, فسي أمشرك ولو قال لا إله إلا الله محمد رسول الله وصلى وصام مام سيد لا إله إلا الله مام سي في الصلاة مام سي الجن مام سي في حج مام سي في جميع العبادات لكن سي أمشرك في الدعاء الله لا أكسبت بادلي لئن أشركت لا يحبطن عمله toutes ces œuvres sont annulées si il meurt على هذا الحال أعياذا بالله il meurt على الشرك والكفر. قال إذ شرط الإسلام مع التلفظ بالشهادتين أن لا يعبد إلا الله فمن أتى بالشهادتين وعبد غير الله ما أتى بهما حقيقة لماذا لأن لا condition كما قال pour que Allah il accepte les œuvres du muslim c'est qui حقق l'œuvre la plus importante le premier pilier de l'islam ثم tout le reste ça suit. أما il y a un problème dans le premier pilier. Même si fait salat, même fait siyam, c'est pas valide. Nous parlons en cas général. قال لا يكفي في الإسلام. قال وإن تلفظ بهما ومجرد التلفظ بهما لا يكفي في الإسلام بدون العمل بمعناها واعتقاده إجماعا. Prononcer ça suffit pas. Comme on a expliqué dans nos dourous في لا إله إلا الله. فلابد prononcer. كذلك avoir la conviction de ce qu'on prononce. La foi, l'iman en Allah, c'est lui. Al-Rabb, c'est lui le mustahiq lil-ibad. Et كذلك l'amal bi muqtada. Et appliquer le tawhid et s'éloigner du shirk. Hada tanfa'uhu la ilaha illallah. Amma mujarrad il la prononce. Kahala al-rawafid, al-zanadiqa. Ils disent ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad al-Rasulullah. Ils font du shirk. Layl nahar. Ils exagèrent. Ils ont une croyance sur leurs imams, ils connaissent l'invisible, ils في الأنبياء وفي الصحابة وفي جبريل. Et toutes ces masaïbes qu'ils ont, est-ce que le fait qu'ils disent, qu'ils prononcent la ilaha illallah, ça leur est utile? C'est des kafara bil ijma'. Et ceux qui font du shirk, qui font du rouleau sur Ali, qui insultent les sahaba, il n'y a aucun khilaf. Comme on a vu dans notre dars, fi al-firaq. أي sur la secte des Rawafid أخزهم الله ذهب الوقت نكتفي بهذا et le prochain درس بإذن الله عز وجل on reprend à partir de شرك النية والإرادة